العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات قص الله جل وعلا علينا فيها قصة إلياس مع قومه، وأثنى الله جل وعلا عليه في دعوته لقومه بعبادة الله وحده. وإلياس قيل من ذرية هارون من ذرية إبراهيم، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إلياس هو إدريس، وهذا والله أعلم لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن إلياس ذكره الله جل وعلا من ذرية إبراهيم أو ذرية نوح في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون وسليمان وإسماعيل وإلياس وإسماعيل واليسع. فذكر الله إلياس من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم على الخلاف بين المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى ومن ذريته، هل يعود إلى إبراهيم أو يعود إلى نوح عليهم الصلاة والسلام. وإدريس من المعلوم أنه جد نوح عليه السلام، إدريس قبل نوح عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام، فهو من ذرية إبراهيم الياسين من ذرية إبراهيم، وقيل إنه من أولاد هارون أخي موسى عليهم الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتاده محمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك وقال وهب بن منبه هو إلياس ابن منسي بن فنحاص ابن العيزران ابن هارون ابن عمران، بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهم السلام، وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد، واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر 3 سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر، فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب عليهم الصلاة والسلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه، فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا، هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته. هذه الرواية خرجها عدد من المفسرين عن وهب بن منبه، ووهب بن منبه ينقل من أخبار أهل الكتاب، وأخبار أهل الكتاب لا تصدق ولا تكذب، وهي على 3 أنحاء: شيء جاء بكتابنا تصديقه فهذه صدق وحق، وشيء جاء بكتابنا الذي هو القرآن تكذيبه فهذه كذب وافتراء لا شك، وشيء سكت عنه كتابنا فهذه من نوعها التي لا تصدق ولا تكذب، يقال الله أعلم. وهذه القصة مضمونها أنه دعا قومه فآمن به ملكهم، ثم ارتد الملك عن الإسلام فأساءوا إلى إلياس عليه السلام، فدعا الله عليهم بأن يحبس عنهم المطر، فحبس الله عنهم المطر 3 سنين، فجأروا إلى إلياس: إن دعوت الله لنا بالمطر فأمطرنا آمنا بك وصدقناك، فدعا الله جل وعلا بأن يمطروا فأمطروا، استجاب الله دعاء نبيه، فاستمروا على أخبث مما كانوا عليه. رأوا من الآيات والبراهين الدالة على صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا، وأعطوا من أنفسهم العهود والمواثيق فخانوا ولم يفوا، وهذه صفة الكفار الظلمة، يعطون العهود والمواثيق ولا يفون بها. فتضايق منهم عليه الصلاة والسلام مع قوة صبره وتحمله، فدعا الله بأن يقبضه إليهم لأنه كأنه أيس من قومه، يقال فأمر بأن يخرج ولا يتوقف من ركوب أي نوع من أنواع الدواب الذي يعترض له ولا يستوحش، فاعترضت له دابة من نار فركبها وكساه الله الريش وصار ملكيا إنسيا سماويا أرضيا، والله جل وعلا على كل شيء قدير وممكن هذا، وكل شيء ممكن في قدرة الله جل وعلا، ولكن شيء لم يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول الله أعلم، لا نكذبه، وقد يكون صدقا والله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه في أمور ديننا أو دنيانا إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشيء لا نحتاجه ولم نتعبد به، فيجوز أنه صحيح والله جل وعلا على كل شيء قدير، ويجوز أنه من افتراءات وكذب أهل الكتاب، فيجوز أنه ليس بصحيح، فنقول الله أعلم. إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا قال لقومه ألا تتقون. أولا قول الله جل وعلا وإن إلياس لمن المرسلين، هذا خبر من الله جل وعلا بأن إلياس نبي رسول، لأن فيه أنبياء ليسوا برسل ورسل أنبياء، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ هذا ظرف العامل فيه قال لقومه، أو اذكر إذ قال لقومه، اذكر يا محمد إذ قال لقومه ألا تتقون، من لطافته صلى الله عليه وسلم ورغبته في هداية قومه يأتي لهم بالأسلوب الطيب اللين على سبيل العرض والترغيب، ولم يأتي لهم بأسلوب قاسي، وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله جل وعلا أن يترفقوا بمن يدعو وأن يلطفوا ليستجاب لهم، ولا يوبخوا ولا يزجروا ولا يلوموا ولا يشنعوا ولا يفضحوا، فالمؤمن يستر ينصح ويستر، والمنافق يفضح، المنافق يفضح، والمؤمن ينصح ويستر. فأسلوبه عليه الصلاة والسلام لقومه حيث قال ألا تتقون، أعرض عليكم تقوى الله جل وعلا، أعرض عليكم مخافة عقوبة ما أنتم فيه من الشرك، احذروه، اتقوا الله، اتقوا سخط الله، اجتنبوا عما يسبب عليكم العذاب. ألا تتقون، أتدعون بعلا، بعل قيل البعل هذا صنم صنعوه طوله 20 ذراعا وله 4 أوجه ووسطه مجوف، وكان يدخل فيه الشيطان ويملي على من حوله ما يريده من الباطل والإفك والافتراء والكذب، كأنه من هذا الرب تعالى الله. وجعلوا عنده 400 ولد كلهم خدم لهذا الصنم، ويسمعون ما يقول وهو لا يقول شيئا لأنه جماد، وإنما الذي يقول في جوفه الشيطان، فيسمعون ما يقول الشيطان فيملونه على قومهم فيتخذونه دينا، بعل صنم. وقيل بعل اسم لامرأة كانوا يعبدونها، وقيل بعل اسم لملك كانوا يعبدونه ويطيعونه، وقيل البعل الرب والقيم في لغة أهل اليمن، والسيد المطاع، وهذا في اللغة العربية كما يقال للرجل بعل المرأة، أين بعلك، يقال للمرأة وتقول بعلي فلان، يعني سيدي وزوجي والذي أطيعه. فيطلق على ما يتخذ من دون الله يسمونه بعلا من باب أنه رب، والرب هو الله جل وعلا، لكنه عندهم مطاع. أتدعون بعلا، نعم. إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتاده والسدي بعلا يعني ربا. قال عكرمة وقتاده وهي لغة أهل اليمن، لغة أهل اليمن يسمون الرب بعل من باب السيادة والطاعة. نعم. وفي رواية عن قتاده قال وهي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق. وقال يعني هو اسم بعل، الصنم بعل، والمكان بك فيقال بعل بك، وسميت المدينة يقال أنها في الشام مدينة اسمها بعلبك بهذا الاسم. نعم. وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه. هو لا منافاة بين هذه الأقوال، سواء كان على قول من قال ابن عباس وغيره بأنه الرب، يعني أتدعون بعلا تتخذونه ربا، أو أتدعون بعلا أي المرأة هذه التي تعبدونها من دون الله، أو الصنم اسمه بعل أتدعون بعلا يعني تدعون هذا الصنم وتذرون تتركون عبادة الله جل وعلا الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتذرون يعني تتركون عبادة أحسن الخالقين. من هو أحسن الخالقين؟ هو الله جل وعلا. نعم. أتدعون بعلا أي أتعبدون صنما، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى فكذبوه. نعم. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فيها قراءتان، القراءة قراءة بنصب الأسماء الثلاثة الله ربكم ورب آبائكم الأولين على أنها بدل من أحسن الخالقين، أو عطف بيان أو صفة. أحسن الخالقين من هو؟ الله. أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قراءة أخرى بالضم بالرفع، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله، أو مبتدأ وربكم خبره، ورب معطوف عليه الله ربكم ورب آبائكم الأولين. واستحسن كثير من أئمة اللغة الرفع، لأن الرفع لا يلزم منه، لا يكون فيه حذف ولا تقدير، شيء واضح. وتذرون أحسن الخالقين الله مبتدأ، ربكم خبره، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم. قال تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي يعني ترتب على هذه الدعوة بعد الدعوة مباشرة كذبوه، ما استجابوا له وما نظروا في أمرهم وما تأملوا، بل مباشرة بعد الدعوة التكذيب، ولم يتأملوا ولم ينظروا. فماذا كانت النتيجة؟ فإنهم لمحضرون. الإحضار هو التوعد بالعذاب، فإنهم لمحضرون يعني متوعدون بالعذاب، محضرون إلى العذاب، أي للعذاب يوم الحساب. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين، فإنهم فكذبوه فإنهم لمحضرون. استثنى الله جل وعلا من؟ عباد الله المخلصين، عباد الله المخلصين. قراءتان سبعيتان، يعني من القراءات السبع. المخلصين الذين استخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم لعبادته، أو المخلصين الموحدين لله جل وعلا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، والمعنى صحيح في كليهما ولا منافاة بينهما. فهم اصطفاهم الله جل وعلا فأخلصوا له العبادة، اصطفاهم الله مخلصين ومخلصين. مخلصين اختارهم الله واصطفاهم، مخلصين موحدين مؤمنين بالله جل وعلا. والاستثناء على هذا متصل، لأن هؤلاء مستثنون ممن دعاهم إلياس، فإلياس دعا من دعا. توعد من لم يستجيب، واستثني من استجاب. استثني من استجاب فهو استثناء متصل، والمتصل هو إذا كان ما بعد إلا جزء مما قبلها، شيء مما قبلها. تقول جاء الطلاب إلا محمدا، محمد واحد من الطلاب. وإذا كان من غيرهم فيقال له منقطع، مثل جاء الطلاب إلا الفرس أو إلا الجمل. فإلا ما بعد إلا ليس مما قبلها الذين هم الطلاب، وهكذا. أي الموحدين منهم، وهذا استثناء منقطع من مثبت. استثناء منقطع إذا لم يكن آمن به أحد، واستثناء متصل إذا كان هؤلاء من أتباع إلياس ممن آمن به ممن دعوا. قولان لأئمة اللغة، هل استثناء متصل أو منقطع؟ يصلح. نعم. وقوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء جميلا. أبقى الله جل وعلا لإلياس الثناء والذكر الجميل، ومما أبقى عليه ذكره عليه الصلاة والسلام في القرآن. فالله جل وعلا ذكره وأثنى عليه في القرآن، والقرآن هو كتاب الله الباقي إلى قيام الساعة. فهذا هو الذكر. وتركنا عليه في الآخرين، يعني أثنى الله جل وعلا عليه وجعل له ذكرا حسنا في الآخرين في من يأتي بعده. نعم. سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. هذا هو المتروك. وتركنا عليه في الآخرين، ما هو؟ سلام، يسلم عليه. سلم الله جل وعلا عليه في كتابه العزيز، ويسلم عليه كل عبد صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إلياسين فيها قراءات، قرئ إلياسين وقرئ آل ياسين وقرئ الياسين بأل التعريفية. الياسين على أنه اسم للفرد لهذا النبي الرسول الياسين، و آل ياسين كما يقال آل محمد. فآل ياسين بدل إل صارت أل، التعريفية أداة التعريف. وقيل المراد بهذه القراءات كلها إلياس عليه السلام، وعليه وقع التسليم وحده، ولكنه كما قال أهل اللغة اسم أعجمي، والعرب كما نقل عنهم تضطرب في الأسماء الأعجمية، فتدخل عليها الهمزة مفتوحة أو مكسورة، وتدخل عليها التعريفية وتحذف ال منها. وقد نقل أن العرب تضطرب في الأسماء الأعجمية. قال ابن جني: تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا، فياسين والياسين والياسين شيء واحد. قال الأخفش: العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم، فيقولون المهالبة، يعني قوم المهلب ابن أبي صفرة بصفته قائد عظيم ومشهور، يقال هذا من المهالبة، وهو ليس منسوبا إلى هذا الرجل، وإنما لكونه من قومه أطلق اسم المهلب على كل من حوله. فكذلك قال الياسين، يعني آل ياسين، يعني من ينتمي إليه، ليس المراد الشخص الواحد النبي الرسول، وإنما من ينتسب إلى هذا مسلم عليهم وهم المؤمنون به، كما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل ياسين. قال الفراء: نذهب بالياسين إلى أن نجعله جمعا، فنجعل أصحابه داخلين معه في اسمه. قال أبو علي الفارسي: تقديره الياسيين، إلا أن الياءين للنسبة حذفتا تخفيفا، أصله الياسيين منسوب إلى إلياس، فحذفت الياءين وأبقيت واحدة الثالثة لأجل التخفيف، فيقال الياسين، كما حذفنا في الأشعريين والأعجميين، فقلنا الأشعرين والأعجمين، حذفنا الياءات، ياءات النسبة، الشيء المنسوب إلى أبي موسى الأشعري والموسى والمنسوب إلى الأعجمي مثلا، فيقال الأشعرين والأعجمين تخفيفا. ورجح الفراء وأبو عبيدة قراءة الجمهور، قراءة الجمهور الياسين. قال لأنه لم يقل في شيء من السور آل فلان، وإنما كان يذكر النبي وحده، لم يقل آل إبراهيم، ولم يقل سلام على آل إبراهيم، وإنما قال سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، وهنا قال سلام على إلياسين، على أنه اسم واحد مفرد وليس المراد جماعته. وقيل المراد بآل ياسين آل محمد، وهذا بعيد لأنه لم يرد ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات قريبا. وقال الواحدي، وهذا والله أعلم، قال نحن آل محمد آل ياسين. وقيل المراد آل القرآن، يعني الذين يعملون بالقرآن، لأن ياسين من أسماء القرآن، ورد هذا من أسماء القرآن في سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم قيل أن كلمة ياسين من أسماء القرآن. والراجح والله أعلم كما تقدم قراءة الجمهور سلام على الياسين، والمراد به إلياس عليه السلام. سلام على الياسين كما يقال في إسماعيل إسماعين، وهي لغة بني أسد، وأنشد بعض بني تميم في ضب صادة يقول رب السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائيل إسرائيل، ويقصد إسرائيل، إسرائيل يعني من بني إسرائيل. فيقول ياسين لحقته النون مثل إسرائيل لحقته النون إسرائيل، وعزرائيل وعزرائين، وهكذا. ويقال ميكال وميكائيل وميكائين، وإبراهيم وإبراهام، وإسرائيل وإسرائين، وطور سيناء وطور سينين. يعني هذه الأسماء الأعجمية وردت في القرآن، ويرد في الكلام نطقها بألفاظ متعددة تصديقا لما قاله بعض المفسرين بأن العرب تضطرب في الأسماء الأعجمية، يعني لا تتقيد بلفظ محدد فيها. نعم. وطور سيناء وطور سينين وهو موضع واحد، وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون سلام على إدراسين، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. وآخرون سلام على آل ياسين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي جزينا هذا النبي الكريم بالجزاء، وهذه سنتنا يقول الله، وعادتنا إكرام المحسن، وتكون العاقبة له، ويكون النصر والتأييد له من الله. إنا كذلك، أي مثل ما جزينا هذا النبي، نجزي كل محسن. فعلى المرء أن يحسن في عمله ليستحق الجزاء من الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قد تقدم تفسيره والله تعالى أعلم. نعم، تقدم في الآيات السابقة بهذا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا هذا نجزي كل محسن. فعلى المرء أن يحسن عمله ليستحق الجزاء من الله. إنه من عبادنا المؤمنين، أثنى الله جل وعلا عليه بصفة الإيمان مع ما اتصف به من صفة النبوة والرسالة، وفي هذا رفع لشأن الإيمان بالله، وأن المؤمن يتمسك بالإيمان بالله ويعض عليه بالنواجذ ويحاول أن يزيد في إيمانه، لأن الله وصف أنبياءه بصفة الإيمان، فهذا رفع لشأن المؤمنين. ومن المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة، كلما اجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه، وينقص بالمعصية، كلما وقع المسلم في معصية الله نقص إيمانه حتى يضمحل ويذهب بالكلية والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مسلم ومؤمن، لكن إذا وقع في الزنا سلب منه اسم الإيمان وبقي معه اسم الإسلام، فإن رجع إلى إيمانه وتاب إلى الله تاب الله عليه، وإلا تضمحل هذه الصفة شيئا فشيئا حتى يخرج والعياذ بالله من الإسلام. هو لا يخرج من الإسلام بالزنا، وإنما تقل درجته ومرتبته، ويرتفع عنه اسم الإيمان، لكن ما يقع عليه اسم الكفر لا، يبقى معه اسم الإسلام، فإن تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه، وإن استمر في غيه بقي على إسلامه حتى يأتي بمكفر. فإن أتى بمكفر كأنه استحل الزنا كفر بالله وخرج من الإسلام بالكلية. إنه من عبادنا المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.